تربوا يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى الليل نصفه، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يحث الحبيب عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة، فما بالك من صلى الجماعة في المسجد الأقصى المبارك. فهنيئا لكم، هذه الصلاة في المسجد الأقصى، هذه الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك، فجمعتم صياما ورباطا وصلاة في المسجد الأقصى، فبارك الله في هذه الجموع الطيبة الذين يقفون ليرسلوا رسالة للعالم أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن سابه أو قاتله أو شاتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا أجر من فطر الصيام. فلذلك نحث كل واحد يجعل إن شاء الله مثل صومه لعائلة فقيرة، لعل الله سبحانه وتعالى يضاعف لنا الأجر في هذا الشهر المبارك، ونحن نعرف حال شعبنا وأهلنا في فلسطين عامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذه توجيهات الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركة. ونزيد ونقول أن لكل صائم دعوة لا ترد عند إفطاره. لا نلتهي بالطعام وما حضر من الطعام، وإنما بالإلحاح على الله سبحانه وتعالى عند الإفطار، حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. الإخوة الكرام، ملاحظة من حراس وسدنة المسجد الأقصى: النساء من كان في الخارج بسبب البرد، المصلى المرواني الجهة الشرقية مفتوحة للنساء ومخصصة للنساء ومفصولة عن الرجال، والمصلى المرواني الجهة الغربية الباب الغربي مفتوح للرجال، وأيضا المصلى القديم للرجال أيضا هو مفتوح لمن لا يستطيع أن يقف ويصلي في البرد. فلذلك نقوم الحراس يوجه النساء إلى المصلى المرواني من الجهة الشرقية، والرجال أيضا إلى الجهة الغربية من المصلى المرواني والمصلى القديم. بارك الله فيكم، ونسأل الله منا ومنكم القبول. ملاحظة يا أخوة يا كرام، أخواتنا وبناتنا ونساءنا، من قدمنا نحن هنا للطاعة وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلنبتعد عن الاختلاط. الاختلاط والله هذا قد يذهب هذا الثواب الذي قد صمنا من أجله. فلذلك نقول، وأيضا نوجه إلى إخوتنا، نحن في مسجد، فما يكره المصلي تكره الملائكة، فلنتجنب هذا الدخان وشرب السجائر في ساحات المسجد الأقصى، فكله مسجد، 144 دونم مسجد. فلذلك فلنلتزم ب عدم الاختلاط وعدم أيضا شرب الدخان، وبارك الله فيكم